بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه عليه السلام مكية في قول الجميع، نزلت قبل إسلام عمر رضي الله عنه. روى الدارقطني في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج عمر متقلدا بسيف فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبوا. فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب، وكانوا يقرؤون طه. فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم فاقرؤوه، أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ الكتب. فقالت له أخته: إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر رضي الله عنه وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ طه. وذكره ابن إسحاق مطولا. فإن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله، فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ فقال: وأي أهل بيتي؟ فقال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما. قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه. نعيم هذا ابن عبد الله نحام، هذا لا يريد أن يغري عمر بأخته وزوجها، وإنما أراد صده عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد كفه عن النبي عليه الصلاة والسلام ارتكابا لأخف الضرر، لأنه يعرض أخته وزوجها للأذى ولا يعرض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت، جعلتها تحت فخذها للحاجة لتخفيها عن هذا الرجل الذي يعرضها للامتهان، فمثل هذا إذا خيف على شيء فيه ذكر الله أو شيء من القرآن أو حتى على المصحف، إذا خيف عليه من يعرضه للامتهان يخفى عنه ولو بمثل هذه الطريقة بأن يوضع تحت شيء. نعم. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله لقد أخبرت بأنكما تابعتما محمدا على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته عمر، معروف عمر رضي الله تعالى عنه معروف بالقوة والشجاعة قبل الإسلام وبعد الإسلام صار أقوى بالإسلام. نعم شيخ. نعم. إذا خيف الضرر على النفس أو الضرر على الدين، إذا خيف أن يعرض المصحف للتلف، المصحف نعم. ليس فيه كيف وليس الشخص نفسه، إذا خاف الشخص أن يتعرض للأذى مثل هذا، أي خافت على نفسها وقالوا ما عندنا شيء وخافت على المصحف من التلف فأخفته. نعم. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فرعوى، وقال لأخته أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا. فلما قال ذلك قالت له أخته إنا نخشاك عليها. قال لها لا تخافي، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يا أخي أخوة نسب، وإلا فالمؤمنون إخوة، مدام ما دخل في دين الإسلام ليس بأخ إلا أخوة النسب، كما في قوله جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح، فهي أخوة نسب وليست بأخوة الدين. وهذا على خلاف ما ينادى به من أن بني آدم كلهم أخوة والإنسانية أخوة، لا، أخوك إنما هو من كان على دينك، وهذه أقوى الأواصر والروابط. وأما أخوة النسب فلها نصيبها من الصلة، لكن المودة لا، ولا المحبة ولا الإعانة ولا، مقصود أن أخوة الدين هي الأصل. نعم. فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وإنه لا يمسها إلا الطاهر. فقام عمر واغتسل، فأعطته الصحيفة وفيها طه. فلما قرأ منها صدرا قال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب، خمس نسخ، فقرأها فلما قرأها، وفيها طه فقرأها، فلما قرأ منها صدرا. نعم. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له يا عمر والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. الله الله يا عمر. فقال له عند ذلك فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم حتى آتيه فأسلم. وذكر الحديث. مسألة. أسند الدارمي أبو محمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول في الله في مسنده، من باب الإطلاق الأعم على المسند، وأنه الذي الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، كما سمى البخاري صحيحه الجامع الصحيح المسند، وإلا بالإطلاق الأخص، وهما رتبت فيه الأحاديث على مسانيد رواتها من الصحابة فلا. ولذا انتقد ابن الصلاح لما عد الدارمي في المسانيد مريدا بذلك المعنى الأخص، لأنه مرتب على الأبواب لا على المسانيد. وبعدها إيش؟ وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفل، كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد، فهو ليس من المسانيد بالمعنى الأخص، وإن كان داخلا فيها في جملة العموم بالمعنى العام. ويذكر في ترجمة الدارمي أنه ألف هذا الكتاب وألف أيضا مسند كما في ترجمته من تاريخ بغداد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مسند أبي عوانة، باعتبار أنها تروى بالأسانيد بالمعنى العام، وصحيح أبي عوانة ما في أشكال. والله لها طرق كثيرة، كلها طرق كثيرة تدل على أنها لها أصل، وأهل العلم في هذا الباب لا يتشددون، الإمام أحمد وغيره ما يتشددون في هذا الباب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمتي ينزل عليها هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. قال ابن فورك معنى قوله إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين أي أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من الملائكة في ذلك الوقت. والعرب تقول قرأت الشيء إذا تتبعته، تقول قرأت الشيء إذا تتبعته، وتقول ما قرأت هذه الناقة في رحمها سلا قط، أي ما ظهر فيها ولد. فعلى هذا يكون الكلام سائغا. وقراءته إسماعه وإفهامه بعبارات يخلقها وكتابة يحدثها، وهو معنى ابن فورك هذا على مذهب الأشعري، على مذهب الأشاعرة في تقرير مثل هذا الكلام. صفة الكلام عنده أزلية قديمة، وأن الله جل وعلا تكلم في الأزل ولا يتكلم، فهو قديم تكلم به في الأزل، ولا يوجد كلام حادث متجدد حسب الوقائع والحوادث، إنما تكلم ولا يتكلم بعد ذلك. هذا رأي الأشعرية في مسألة الكلام. يختلفون عن المعتزلة، المعتزلة يصرحون بأنه مخلوق، وهؤلاء لا يجرؤون أن يقولوا مخلوق، لكنه تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك، كلامه واحد، كلامه جل وعلا الذي تكلم به في الأزل واحد، لا يتعدد ولا يتجدد وليس بحادث. فكلامه هذا الواحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيل، وهو واحد. لكن هل معنى هذا أن القرآن المصحف اللي بأيدينا لما ترجم إلى اللغات الأخرى صار هو نفسه التوراة والإنجيل؟ لا يقول بهذا عاقل أبدا. وورقة بن نوفل كان يقرأ الكتب، يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل ويترجمها بلسان العرب، يترجمها ولم تطابق القرآن لما ترجمها، ولما سمع القرآن سمع كلام جديد غير ما كان يسمعه. فلو كان على ما قالوا نعم لما استغرب، ما ذكر أن هذا شيء جديد عليه، بل بادره بغيره من الآيات والسور، بينزل عليك كذا وكذا لأن ترجمنا ما في التوراة والإنجيل العربية فصارت نفس الشيء. هذا لا يصح أصلا، إنما هم مبنيون على رأيهم الفاسد في أن الله جل وعلا لا يتكلم متى شاء، كلامه غير مربوط بمشيئة، تكلم في الأزل ولا يتكلم. والذي عند أهل السنة أن الله جل وعلا تكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء، وهو يريد أن يخرج من هذا الإشكال. يقول قراءته إسماعه وفهم بعبارات يخلقها وكتابة يحدثها. نعم أحسن الحديث، صحة الحديث. هو أورده في مشكل الحديث وأجاب عنه، مخرج عندكم ورواه الدارمي كثير. شو يقول؟ موجود عند ابن خزيمة. نعم نعم، لكن حنا نقاشنا لابن فورك في أصل المبدأ. نعم نقول النقاش مع ابن فورك في أصل المبدأ، وإلا فالأصل أن الخبر إذا لم يثبت لا يتكلف الإجابة عنه من الأصل، لكن ما دام قرر مذهبه من خلال هذا الحديث يرد عليه ولو لم يثبت الحديث، فيرد على الرأي. وأما الرواية فلها شأنها، إن ثبتت قلنا بها، وإن لم تثبت فشأنها معروف. نعم، وهي معنى قولنا قرأنا كلام الله، ومعنى قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه. ومن أصحابنا من قال معنى قوله قرأ أي تكلم به، وذلك مجاز كقولهم ذقت هذا القول ذواقا بمعنى اختبرته. والقراءة كلام، ما تحتاج إلى مجاز، ما تحتاج إلى أن يقال مجاز، لأن القراءة كلام. نعم، ومنه قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي ابتلاهم الله تعالى به فسمى ذلك ذوقا. والخوف لا يذاق على الحقيقة، لأن الذوق في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. قال ابن فورك وما قلناه أولا أصح في تأويل هذا الخبر، لأن كلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث. وهذا بناء على مذهبه في صفة الكلام، ومعروف أنه من أهل الكلام، هو من أهل الكلام ولا يسلم من البدعة. نعم. وإنما أسمع وأفهم من أراد من خلقه على ما أراد في الأوقات والأزمنة، لا أن عين كلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان. قوله تعالى طه اختلف العلماء في معناه، فقال الصديق رضي الله تعالى عنه هو من الأسرار، ذكره الغزنوي يعني كغيره من الحروف المقطعة التي تفتتح بها السور كياسين ولام ميم. نعم. وقال ابن عباس معناه يا رجل، ذكره البيهقي، وقيل إنها لغة معروفة في عكل، وقيل في عك. قال الكلبي لو قلت في عك لرجل يا رجل لم يجب حتى تقول طه. وأنشد الطبري في ذلك فقال مبني على أنهم لا يعرفون حرف النداء، لا يعرفون حرف النداء، لكن الرجل مستعمل عندهم اللفظ الرجل للذكر الكبير منهم البالغ، يعني مستعمل عندهم. وحرف النداء أيضا لو نادوا زيد ولا عمر قالوا يا زيد يا عمر، نعم، متداول بينهم، فهم عرب. فكونهم لا الشخص لا يلتفت إذا نودي بيا رجل يبعد، لأن هذا الكلام مركب من يا النداء وكلمة معروفة مطروقة عندهم ليست مستغربة. نعم. وأنشد الطبري في ذلك فقال دعوت بطاها في القتال فلم يجب، فخفت عليه أن يكون موائلا ويروى مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو يا حبيبي بلغة عك، ذكره الغزنوي. وقال قطرب هو بلغة طي. وأنشد ليزيد بن المهلهل إن السفاهة طاها من شمائلكم لا بار، يعني يا رجل إن السفاهة يا رجل من شمائلكم. نعم. لا بارك الله في القوم الملاعين. وكذلك قال الحسن معنى طاها يا رجل، وقاله عكرمة، وقال هو بالسريانية كذلك، ذكره المهدوي، وحكاه الماوردي عن ابن عباس أيضا ومجاهد، وحكى الطبري أنه بالنبطية يا رجل، وهذا قول السدي وسعيد بن جبير وابن عباس أيضا قال إن السفاهة طاها من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين. وقال عكرمة معروف كون اللفظة معروفة عند النبط أو عند الحبشة أو عند السريانيين أو العبرانيين أو غيرهم من اللغات، لا يعني أنها ليست عربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فيكون هذا مما اتفقت عليه اللغات، يعني تواردت عليه اللغات، أو يكون في الأصل عندهم ثم عرب، أو الأصل عند العرب ثم انتقل إلى من جاورهم، كما جاء في الهرج القتل بلسان الحبشة، الهرج القتل بلسان الحبشة كما في حديث أبي موسى في الصحيح، لكن لا يمنع أن يكون أيضا هو بلغة العرب كذلك، ويكون مما توافقت عليه اللغات. ووجود بعض الألفاظ بغير العربية في القرآن الذي أنزل بلغة العرب مسألة خلافية بين أهل العلم، والمحقق أنها مما توافقت فيه اللغات، مع أنه على سبيل التنزل وجود الكلمة والكلمتين والكلمات اليسيرة لا يخرجه عن كونه عربيا، مع إجماعهم على أنه لا يوجد في القرآن تراكيب أعجمية، جمل أعجمية أبدا، واتفاقهم أيضا على وجود الأعلام الأعجمية، مجمعون على وجود الأعلام الأعجمية وانتفاء التراكيب الأعجمية والخلاف في الكلمات غير الأعلام، مثل هذه، مثل المشكات، مثل ناشئة الليل، مثل مقصود فيه كلمات ذكر أنها بغير العربية، والمحقق أنها مما تواردت عليه الألسن واللغات. نعم. وقال عكرمة أيضا هو كقولك يا رجل بلسان الحبشة، ذكره الثعلبي. والصحيح أنها وإن وجدت في لغة أخرى فإنها من لغة العرب كما ذكرنا، وأنها لغة يمنية في عك وطي، وعكل أيضا، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، وقسم أقسم. كيف لغة يمنية في عك وطي؟ طي وين منازلهم؟ يم اليمن ولا شمال؟ نعم اليمن فيها طي، شمال هو المعروف أنهم منازلهم شمال. نقول أن أصلهم من هناك، أنهم نازحين من السرات، من العبيدة، من السرات، من عبيدة جهة من اليمن. نعم يمين طي. ها؟ يمين طي. شلون يمين؟ يمن من جهة اليمن. لا لا لا لا يمن. لغة يمنية في عك وطي من قبائل اليمن، من قبائل اليمن، احتمال أن تكون أصولهم من هناك، وإلا المعروف أن منازلهم في الشمال. نعم. وقيل هو اسم من أسماء الله، من أسماء الله تعالى، وقسم أقسم به، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى به كما سماه محمدا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي عند ربي 10 أسماء، فذكر أن فيها طه وياسين. وقيل هو اسم للسورة ومفتاح لها. وقيل إنه اختصار من كلام الله، خص الله تعالى رسوله بعلمه. وقيل إنها حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معنى، واختلف في ذلك، فقيل الطاء شجرة طوبى، والهاء النار الهاوية. والعرب تعبر عن الشيء كله ببعضه، كأنه أقسم بالجنة والنار. وقيل وقال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسمه، افتتاح اسمه طاهر وطيب، طاهر وطيب. والهاء افتتاح اسمه هادي. وقيل طاء: يا طامع الشفاعة للأمة. وهاء: يا هادي الخلق إلى الله. وقيل الطاء من الطهارة، والهاء من الهداية، كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا طاهرا من الذنوب، يا هادي الخلق إلى علام الغيوب. وقيل الطاء طبول الغزاة، والهاء هيبتهم في قلوب الكافرين، بيانه قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقوله: وقذف في قلوبهم الرعب. وقيل الطاء. هذه الأقوال لا أثارت عليها ولا دليل، هي التماسات كما قيل في نظائرها من الحروف المقطعة، ثم تقدم في كاف هاء عين صاد، وما سيأتي في حاميم عين سين قاف وألف لام ميم وألف لام ميم راء إلى آخره، صاد وقاف كلها قيل فيها مثل هذا، وأنها ترمز إلى أسماء الله الحسنى، لكن ما عليها أثارة من علم، ويبقى أنها مما استأثر الله بعلمه. ولو قيل أن معناها يا رجل، والتكنية بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا مانع، لأن من العرب من يستعمل مثل هذا في النداء، لكن كونه يضاف إلى جمل بدئت بحرف من هذه الحروف من غير دليل، يا طامع الشفاعة، يا هادي الخلق، نعم، الطاء طبول الغزاة، الكلام هذا لا يليق بكلام الله أن ينزل على مثل هذا. والأولى بأهل التحري أن يضيفوا مثل هذا العلم الذي لا يحيطون به إلى عالمه، ويكيلونه إلى الله جل وعلا، إلا لو ثبت تفسيره عن المعصوم، أما مجرد استنباطات تنزيل على مجرد الاتفاق في حرف، لا شك أنه من القول على الله بدون علم، فيوكل مثل هذا إلى الله جل وعلا. ولو قيل بأنه كما في بعض لغات العرب أنه يستعمل في النداء: طه يا رجل، يعني يا محمد، ما أنزلنا على بدل ما بعده، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومنهم يقول أنه مثل غيره من الحروف المقطعة، الله أعلم بمراده، لكنه أنزل للإعجاز والتحدي للعرب الذين هم أفصح الخلق، وأن القرآن مركب ومؤلف من هذه الحروف، فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فهلموا، وإلا فأذعنوا واعترفوا بالعجز، واعترفوا لهذا القرآن بأنه منزل من عند الله جل وعلا، ولذا لا يذكر مثل هذا إلا ويذكر بعده القرآن. نعم. وقيل الطاء طرب أهل الجنة في الجنة، والهاء هوان أهل النار في النار. وقول سادس إن معنى طه طوبى لمن اهتدى، قاله مجاهد ومحمد بن الحنفية.

وقرأهما أبو يعني ما عد أبو جعفر عندنا أبو جعفر نعم سيأتي كلام يقول من الحروف الموانع للإمالة نعم. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين واختاره أبو عبيد والباقون بالتفخيم. قال الثعلبي وهي كلها لغات صحيحة فصيحة. قال النحاس لا وجه للإمالة عند أكثر الأهل العربية لعلتين، إحداهما أنه ليس هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة، والعلة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع للإمالة، فهاتان علتان بينتان. صحيح كلام صحيح. هنا وش يقول؟ يقول النحاس لا وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين، معناه أنه عند بعضهم أنها تمال، عند بعضهم، ولذلك الأكثر يقول لا تمال للعلتين اللتين أبداهما. نعم. قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقرئ ما نزل عليك القرآن لتشقى. قال النحاس بعض النحويين يقول هذه لام النفي، وبعضهم يقول لام الجحود. وقال أبو جعفر لام الجحود عند أهل العلم التي تكون بعد كان المنفية، ما كان الله ليعذبهم. نعم بعد كان المنفية، وهنا دون نفي دون كان، نفي بدون كان. نعم هي بعد النفي لكن ليست بعد الكون. نعم. وقال أبو جعفر وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول إنها لام الخفض، والمعنى ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء، والشقاء يمد ويقصر وهو من ذوات الواو، وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال الشاعر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فمعنى لتشقى لتتعب. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. إذا كان المراد به أن العاقل لا يوفق في أمور الدنيا كما هو مشاهد بالنسبة لكثير من الأذكياء بخلاف أهل الجهل وبعض أهل الغفلة أنهم يوفقون، وليس معنى هذا اعتراض على قدر الله جل وعلا كما اعترض بعضهم كالمعري وغيره، اعترضوا على القدر بهذا، وهناك حكمة إلهية من عدم اقتران المال وأمور الدنيا والنجاح في الدنيا بالحنكة والخبرة والذكاء، لئلا يقول الإنسان على علم عندي، على علم عندي، ليتضح للناس أن هذا مرده إلى إرادة الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يستطيع أن يبذل أكثر من السبب، والتوفيق بيد الله جل وعلا. وكثير من الناس يتصور أنه مجرد ما يدخل في التجارة ويخطط لها تخطيطا دقيقا أن النتائج مضمونة، كثير منهم دخل بهذه النية وخرج مفلسا بل غارق بالديون، وبعض الناس لا تخطيط ولا ذكاء زايد ولا نباهة بعد، ورزقهم الله جل وعلا، لأنهم في الغالب لا يتصورون مثل هذا. يمكن أن يقول رجل أبله، ليس المراد بالبله الذي يعدم العقل بالكلية، لا، يكون عنده شيء يتصرف به، لكن ما يمكن أن يقول رجل يعرف أنه من أوساط الناس في هذا الباب أن يقول أتيته على علم عندي وعلى خبرة وتخطيط، وعلى ما يمكن يقول هذا. نعم. فمعنى لتشقى لتتعب بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا، كقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي ما عليك إلا أن تبلغ وتذكر، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة بعد أن لم تفرط في أداء الرسالة والموعظة الحسنة. وروي أن أبا جهل لعنه الله تعالى والنضر بن الحارث قالا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك شقي لأنك تركت دين آبائك، فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوز والسبب في درك كل سعادة، وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها. ولو كانوا في نعيم من نعيم الدنيا على حد زعمهم وتصورهم وتصور من حولهم، لكن الشقاء لا يفارقه وذل المعصية لا يفارقه. نعم. وعلى الأقوال المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فقال له كذا عندك 5 نسخ فيها اسم غدت ومعناها تورمت، لكنه من 5 نسخ، أما تورمت ما يوجد إلا في نسخة واحدة اسم غدت ومعناها تورمت. نعم. وعلى الأقوال المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فقال له جبريل: أبقي على نفسك فإن لها عليك حقا، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك في العبادة وتذيقها المشقة الفادحة، وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة. وجاء الإنكار على من قرر أن يقوم الليل ولا ينام، يصوم النهار ولا يفطر، ويعتزل النساء. قرر النبي عليه الصلاة والسلام أن سنته بين ذلك وبين التفريط يصلي وينام ويأكل اللحم ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تعذيب النفس ليس هدف شرعي، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد لغلبه. ولا يعني هذا أن الإكثار من التعبد بدعة، لا، لكن ما يطاق ليس ببدعة. الكلام في العمل الذي يؤدي إلى الانقطاع، ما عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالعمل الذي يؤدي إلى الملل والسآمة هذا يترك، لأن العمل ثم الانقطاع عنه هذا يدل على رغبة عن الخير، لكن العمل الذي يقواه الإنسان ويستطيع الثبات عليه الديمة، هذا كان عمله ديمة عليه الصلاة والسلام، يعني أنه مستديم دائم مما يقدر. النساء والطيب، أم هي يعني شيء ليست بإرادته بدلالة قوله حبب ونرى أن الله عز وجل حبب. الأسوياء كلهم يحبون مثل هذا الأمر، هذه جبلة إنسانية، وأيضا فيها شوب تعبد ما دامت هي سنته عليه الصلاة والسلام محبة النساء والطيب. حتى لو قدر الإنسان أنه ليس له ميل إلى النساء وتعبد بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، يؤجر على هذا وإن كانت جبلية. ولذا لما روى أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التباء والقراء، صار أنس يتتبعها لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام إياها ولو لم يكن يحبها في الأصل. فلا شك أن هناك ما يحب غريزة وما يحب تعبد. والنساء المودة التي جعلها الله جل وعلا بين الزوجين، يعني منكم مودة ورحمة، نعم، فتحب ولو لم تكن مسلمة، نعم، تحب محبة غريزية لا جبلية لا شرعية ولو لم تكن مسلمة. وإلا كيف يكون هناك ألف بين الزوج وزوجته الكتابية مثلا، يحبها من هذه الحيثية لكن ليست محبة شرعية بمعنى أنه يقدمها على ما يحبه الله ورسوله، ولو كانت عنده امرأة مسلمة لا يجوز تقديم الكتابية عليها، لكن يحبها بقدر ما يعيش معها ليحقق الهدف من النكاح. نعم. قوله تعالى: إلا تذكرة لمن يخشى. قال أبو إسحاق الزجاج: هو بدل من تشقى، أي ما أنزلناه إلا تذكرة. وقال النحاس: وهذا وجه بعيد. وأنكره أبو علي من أجل أن التذكرة ليست بشقاء، وإنما هو منصوب على المصدر، أي أنزلناه لتذكر به تذكرة، أو على المفعول من أجله، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به، ما أنزلناه إلا للتذكرة. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير، مجازه ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى ولئلا تشقى. تنزيلا مصدر، أي نزلناه تنزيلا. وقيل بدل من معنى ظاهر واضح: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به وتتعب نفسك، تكلف نفسك ما لا تطيق، ما أنزلناه إلا تذكرة، ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى. فنية تكرار العامل ظاهرة، ولا نحتاج أن نقول أن فيه تقديما وتأخيرا. نعم. تنزيلا مصدر، أي نزلناه تنزيلا. وقيل بدل من قوله تذكرة. وقرأ أبو حيوة الشامي: تنزيل بالرفع، على معنى هذا تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلا، أي العالية الرفيعة، وهي جمع العليا، كقولك كبرى وصغرى، وكبر وصغر. أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله، ثم قال: الرحمن على العرش استوى. ويجوز النصب على المدح. قال النحاس: يجوز الرفع بالابتداء، والخبر له ما في السماوات وما في الأرض، فلا يوقف على استوى. يجوز النصب على المدح. نعم. ثم قال: ثم قال الرحمن على العرش استوى. ماشي عندك أنت. ثم قال الرحمن الآية. ثم أخبر عن عظمته وجلاله، ثم قال: الرحمن على العرش استوى. جبروته، عظمته وجبروته وجلاله، ثلاث. نعم. أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله، ثم قال: الرحمن على العرش استوى. ويجوز النصب على المدح. قال أبو إسحاق: الخفض على البدل. وقال سعيد بن مسعدة: الرفع بمعناه والرحمن. سعيد بن مسعدة المجاشعي، الأخفش الأوسط، أشهر الأخافش. نعم. قال النحاس: يجوز الرفع بالابتداء، والخبر له ما في السماوات وما في الأرض، فلا يوقف على استوى. وعلى البدل من المضمر في خلق، فيجوز الوقف على استوى. وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف، ولا يوقف على العلا. وقد تقدم القول في معنى الاستواء في الأعراف، والذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أنه مستوى على الحسن الأشعري، إمامه في الاعتقاد، والمؤلف المؤلف أشعري المذهب. نعم. أنه مستوى على عرشه بغير حد ولا كيف، كما يكون استواء المخلوقين. لكن معناه معروف، الاستواء معناه معروف، كيفيته مجهولة، كما جاء في جواب أم سلمة ومالك وأهل العلم قاطبة عن الاستواء، معروف المعنى، معلوم، ليس من المتشابه الذي لا يدرى معناه ولا تفويض في مثل هذا، وإنما إيمان به كما جاء عن الله جل وعلا نعرف معناه. وقد جاء معنى الاستواء بمعناه العلو والارتفاع والصعود والقصد، فمعناه معروف لكن كيفيته مجهولة. وبعضهم يقول الرحمن على استوى، الله أعلم بمراده، المراد مقصود أنه استواء يليق بجلاله وعظمته، معناه معروف. وهذا الفرق بين مذهب السلف الذين يثبتون الصفة ويعتقدون لها معنى ويعرفون معناها، لكنهم لا يكيفونها ولا يسألون عنها بكيف. الفرق بين التفويض والإثبات. التفويض يعترف يقر بأن هذا من عند الله جل وعلا وأنه حق وحقيقة لكن ما ندش معناه، هذا تفويض. وأما إذا عرف المعنى ووكل أمر الكيفية إلى الله جل وعلا التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا من قبله، هذا هو مذهب السلف في مثل هذا. نعم شيخ، خلي قال إن المفوضة هم المتوقفات، المتوقفة اللي توقفوا فيه في إيش؟ في الصفة، في معنى الصفة. لكن المعروف أن الوقف الذي تكلم عنه أهل العلم، الوقف في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، أو اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذه هم الواقفة. من يتوقف في معنى الوقوف نسبي، قد يتوقف الإنسان ومن أهل العلم والفضل لكن لا يجرؤ على معنى كلمة أو حتى على صفة لا يعرف معناها الذي جاء عن سلف هذه الأمة. بعض الآيات وإن كان ظاهرها أنها من آية الصفات يقرر بعضهم مثل شيخ الإسلام أنها مثلا ليست من آية الصفات، فإنما تولوا فثم وجه الله، بعضهم أنها ليست من آية الصفات هذه. نعم بخلاف ويبقى وجه ربك، هذه من آية الصفات. نعم شو؟ لا هذا ما نحتاج إليه، ما نحتاج إلى مثل هذا. مستوى على عرشه بائن من خلقه، نعم على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. نعرف معنى الاستواء وله معاني في لغة العرب، وفي كل مناسبة يفسر الاستواء بما يدل عليه السياق مما تسنده لغة العرب، وأما الكيفية فلا نعرفها. نعم هذا معلق الأحفاد يقول ماذا ذهب إليه أبو الحسن الأشعري سبقه إليه جماهير السلف الصالح الذين يمرون بالصفات كما وردت من دون تحريف ولا تأويل. هو مستوى على عرشه يعترفون بهذا، حتى المفوضة يعترفون بهذا كما يكون استواء المخلوقين، يعترفون بجميع آيات الصفات المفوضة، لكن لا يقول ما لها معنى أو لا نعرف معناها. ليس لها معنى لأن إثبات المعنى يدل على المشابهة. نعم فهم ينفون معناها، أو يقول لها معنى لم نطلع عليه. نقول لها معاني ونعرف معانيها من لغة العرب، والسياق يدل على شيء من المعاني، لكن مع ذلك كيفيات هذه الصفات هي التي لا نعرفها. ولذا جاء في الجواب عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم قولك كما يكون استواء المخلوقين أو تشبيه شو؟ كما يكون استواء المخلوقين هنا عندنا إنه مستوى على العرش بغير حد ولا كيف كما يكون استواء. لا هذا النفي مسلط عليه، بغير حد ولا كيف وبغير استواء كاستواء المخلوقين. النفي مسلط عليه، مسلط عليه النفي، لأن استواء المخلوقين هو الذي يكون بحد وكيف. نعم سم. وقال ابن عباس يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يريد ما تحت الصخرة التي لا يعلم ما تحتها إلا الله تعالى. وقال محمد بن كعب يعني الأرض السابعة. قال ابن عباس الأرض على نون والنون على البحر، وأن طرفي النون رأسه وذنبه يلتقيان تحت العرش، والبحر على صخرة خضراء خضرة السماء منها، وهي التي قال الله تعالى فيها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. والصخرة على قرن ثور، والثور على الثرى، وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله تعالى. وقال وهب بن منبه على وجه الأرض سبع. هذا الخبر مما تلقي عن بني إسرائيل يحتاج إثباته إلى ما يؤيده من شرعنا. نعم. وقال وهب بن منبه على وجه الأرض سبعة أبحر، والأرضون سبع، بين كل أرضين بحر، فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم، ولولا عظمه وكثرة مائه وبرده لأحرقت جهنم كل من عليها. قال وجهنم على متن الريح، ومثل الريح على حجاب من الظلمة لا يعلم عظمه إلا الله تعالى، وذلك الحجاب على الثرى، وإلى الثرى انتهى علم الخلائق. قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال ابن عباس: السر ما حدث به الإنسان غيره في خفاء، وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لا يحدث به غيره. وعنه أيضا: السر حديث نفسك، وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو كائن. أنت تعلم ما تسر به نفسك اليوم، ولا تعلم ما تسر به غدا، والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسره غدا. والمعنى: الله يعلم السر وأخفى من السر. وقال ابن عباس أيضا: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه. فالله تعالى يعلم ذلك كله، وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد، وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: السر ما أضمره الإنسان في نفسه، وأخفى منه ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقال ابن زيد: السر من الخلائق، وأخفى السر سر الخلائق، سر الخلائق. نعم. وقال ابن زيد في ست نسخ. نعم. وقال ابن زيد: السر سر الخلائق، وأخفى منه سره عز وجل، وأنكر ذلك الطبري، وقال: إن الذي أخفى ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه، كما قال ابن عباس: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله رفع بالابتداء أو على إضمار مبتدأ أو على البدل من الضمير في يعلم، وحد نفسه سبحانه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فكبر ذلك عليهم. فلما سمعه أبو جهل يذكر الرحمن قال للوليد بن المغيرة: محمد ينهانا أن ندعو مع الله إلها آخر، وهو يدعو الله والرحمن. فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وهو واحد وأسماؤه كثيرة. ثم قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقد تقدم التنبيه عليها في سورة الأعراف. لكن فأنزل الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأنزل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وهذا أيضا موجود في ست نسخ. فأنزل الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأنزل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. نعم، جاء ذكر الاستواء في سبعة مواضع من القرآن كلها على ما ذكرنا، يثبتها سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تكييف، مع أنه جل وعلا في جهة العلو فوق سبع سمواته، وأنه ينزل في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهناك إيرادات على حديث النزول وإشكالات أوردها بعضهم، أجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتقل بعضهم أن الثلث الذي هو وقت النزول يختلف من بلد إلى آخر، شرق الأرض وغربها، فإذا انتهى الثلث من الشرق انتقل الذي يليه، ثم انتقل إلى الغرب، فيبقى الليل كله بالنسبة لله جل وعلا كل ثلث. نعم. أجاب شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول عن هذه الإشكالات، وأورد عليه منافاته للنزول للاستواء، وأجاب رحمه الله بكلام قوي متين رصين، وأن الله جل وعلا ينزل كما شاء، ولا يشبه نزول المخلوقين الذي يلزم منه خلو المكان، أنه لا مانع من أن ينزل كما جاء في الحديث الصحيحة، وأنه مستوى على العرش بائن من خلقه ولا يخلو منه العرش كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى كل حال مثل هذه الأمور الاسترسال فيها قد يوجد بعض الشبه في أذهان من لا يحتمل مثل هذا الكلام، فلا بد من التسليم للأخبار إذا صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يمكن مقايستها بالمشاهدات، لا بد من التسليم. فقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، ما دام صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا مندوح لأحد. كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم، نعم، إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيارة من أمرهم. ما لنا خيار إذا ثبت الخبر عن الله وعن رسوله؟ فليس لأحد خيار، وإنما علينا التسليم. ما يتعلق بالمخلوقين ولو صدر منهم في آن واحد، أقول ما يتعلق بالمخلوقين على تعددهم وعلى كثرتهم وعلى اختلاف لغاتهم وأوقاتهم ولهجاتهم كنفس واحدة عند الله جل وعلا، مثل نفس واحدة أبدا. الكلام طويل جدا ومتواصل لبعده، فلعل نأخذ جميع الدرس القادم ولو طال شوي عشان ما يصير في تقطيع. مش فيه مكابرة بلا شك. اللهم صل على عبدك.